تصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذي تفرق به بين أيام الأسبوع، وعندها هذا الإيمان بيوم القيامة والإشفاق منه. وأخذ منه العلماء أن الساعة تكون في يوم الجمعة وفي أوله، فإذا كان هذا أمر غيب عنا فقد أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعطي هذا اليوم حقه من الذكر والدعاء مما يليق به من العبادات إشفاقا أو تزودا لهذا اليوم، لا أن نجعله موضع النزهة واللعب والتفريط. وقد يكون إخفاؤها مدعاة للاجتهاد كل اليوم كليلة القدر. وقد نفهم من هذا كله المعنى الصحيح للحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث. وأن الحق فيه ما ذهب إليه الجمهور على ما سيأتي إن شاء الله عند مناقشة وقت السعي إلى الجمعة. قال النيسابوري في تفسيره: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة، إذ البكور إليها من شدة العناية بها. قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قرأ الجمهور فاسعوا، وقرأها عمر فامضوا. روى ابن جرير رحمه الله أنه قيل لعمر رضي الله عنه: إن أبيا يقرأها فاسعوا. قال: أما إنه أقرأنا وأعلمنا بالمنسوخ، وإنما هي فامضوا. وروي أيضا عن سالم أنه قال: ما سمعت عمر قط يقرأها إلا فامضوا. وبوب له البخاري قال: باب قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وقرأ عمر فامضوا. وذكر القرطبي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأها فامضوا إلى ذكر الله، وقال: لو كانت فسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. انتهى. وبالنظر فيما ذكره القرطبي نجد الصحيح قراءة الجمهور لأمرين: الأول شهادة عمر نفسه رضي الله عنه أن أبيا أقرأهم وأعلمهم بالمنسوخ، وإذا كان كذلك فالقول قوله لأنه أعلمهم وأقرأهم. أما قراءة ابن مسعود فقال القرطبي إن سنده غير متصل، لأنه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود شيئا. انتهى. وقد اختلف في معنى السعي هنا، وحاصل أقوال المفسرين فيه على ثلاثة أقوال لا يعارض بعضها بعضا. الأول العمل لها والتهيؤ من أجلها، الثاني القصد والنية على إتيانها، الثالث السعي على الأقدام دون الركوب. واستدلوا لذلك بأن السعي يطلق في القرآن على العمل، قاله الفخر الرازي، وقال هو مذهب مالك والشافعي. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال سبحانه: إن سعيكم لشتى، أي العمل. واستدلوا للثاني بقول الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام، ولكن سعي القلوب والنية. واستدلوا للثالث بما في البخاري عن أبي عبس بن جبير واسمه عبد الرحمن، وكان من كبار الصحابة، مشى إلى الجمعة راجلا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ذكره القرطبي ولم يذكره البخاري في التفسير. وبالتأمل في هذه الأقوال الثلاثة نجدها متلازمة، لأن العمل أعم من السعي والسعي أخص، فلا تعارض بين الأعم والأخص، والنية شرط في العمل. وأولى هذه الأقوال كلها ما جاء في قراءة عمر رضي الله عنه الصحيحة: فامضوا، فهي بمنزلة التفسير للسعي. وروي عن الفراء أن المضي والسعي والذهاب في معنى واحد. والصحيح أن السعي يتضمن معنى زائدا، وهو الجد والحرص على التحصيل، كما في قول الله جل وعلا: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، بأنهم حريصون على ذلك، وهذا أكثر استعمالات القرآن. قال الراغب الأصفهاني: السعي المشي السريع وهو دون العدو، ويستعمل للجد في الأمر خيرا كان أو شرا. قال تعالى: وسعى في خرابها، وقال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. وجمع الأمرين الخير والشر في قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وهو ما تشهد له اللغة، كما في قول زهير بن أبي سلمى: سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم. وكقول الآخر: إن أجزع القمة بن سعد سعيه، لا أجزه ببلاء يوم واحد. أيها المستمعون الكرام، بهذا نأتي على نهاية لقائنا، على أنه لم تكن مؤقتة بوقت، مقدرة بعدد. ثم قال: وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور من مذهب أحمد. وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة، فمنهم من جعلها ركعتين، ومنهم من جعلها أربعا تشبيها لها بسنة الظهر، وقالوا إن الجمعة ظهر مقصورة، وهذا خطأ من وجهين وساقهما. وخلاصة ما ساقه فيهما أن الجمعة لها خصائص لا توجد في الظهر، فليست ظهرا مقصورة. وكذلك أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي في سفره سنة للظهر، أي وهي مقصورة في السفر، فلا تمسك في ذلك. أما عن حديث بين كل أذانين صلاة، فالصواب أنه لا يقال إن قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة مرتين، وقال في الثالثة لمن شاء. وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الخمسة، وأن ذلك ليس بسنة راتبة. وقد احتج بعض الناس بهذا على الصلاة يوم الجمعة، وعارض غيره قائلا الأذان الذي على المنارة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويتوجه عليه أن يقال هذا الأذان الثالث لما سنه عثمان رضي الله عنه واتفق عليه المسلمون صار أذانا شرعيا، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب، وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وكلام أحمد يدل عليه. وحينئذ فيكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أن هذه سنة راتبة أو واجبة، لا سيما إذا داوم الناس عليها، فينبغي تركها أحيانا، كما ينبغي ترك قراءة السجدة يوم الجمعة أحيانا. ثم قال وإذا كان رجل مع قوم يصلونها فإن كان مطاعا إذا تركها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه، بل عرفوا السنة، فتركها حسن، وإن لم يكن مطاعا ورأى في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقوله لهم ونحو ذلك، فهذا أيضا حسن. فالعمل الواحد يكون مستحبا فعله تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم إلى آخر كلامه رحمه الله. انتهى ملخصا. أيها المستمعون الكرام، بهذا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا، آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.